يكذب، وهذا هو الوسط وهذا هو الهدى، وما عدا هذا فضلال. فمن الناس من فرط ومن الناس من أفرط، منهم من فرط وادعى أنه إما أنه كاذب عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، وإما أن جعله رسولا للعرب خاصة، رسولا للعرب الأميين خاصة كما يزعمه أهل الكتاب. ومنهم من أفرط وغلا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وادعى له مقامات الربوبية، ادعى أنه يعلم الغيب وأنه يعلم كل شيء من الغيب وأنه يتصرف في الكون وأنه ينفع وأنه يستشفع به ونحو ذلك من الغلو الذي يأباه الله جل وعلا. فالوسط في هذا أن يقال إنه عبد ورسول، عبد لا يعبد، لا يعطى شيئا من حقوق أو من مقامات الربوبية، لأن هذا حق خاص لله تبارك وتعالى. ومحمد عليه الصلاة والسلام لا يرضى بذلك، فإن الله تعالى بعثه بالهدى ودين الحق ليعبد الله وحده، ليعبد الله وحده لا شريك له. فلا يمكن أن يرضى عليه الصلاة والسلام بأن يرفع إلى فوق منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى. ولذا فإنه كان ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى ينهى عن الأمر الصحيح الذي لا شك فيه، مخافة أن يتدرج المادح حتى يصل إلى ما حرم الله. فلما قيل له أنت سيدنا كما جاء في السنن، قال السيد الله، وقالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. هذا كلام صحيح، تسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم كما سيأتي، وأفضلنا فضلا لا شك أنه أفضل الصحابة وأفضل العالمين، وأعظمنا طولا، طول هو الغنى والإنفاق، والمراد به الإنفاق من المال والعلم. فهو عليه الصلاة والسلام ينفق من الأمرين، ينفق المال ويقسم بين الناس وينفق العلم الذي به صلاح القلوب، ومع ذلك لم يرضى به. قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. وجاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العبودية هي أعظم وصف يوصف به العبد، فإن أشرف مقام وأعظم وصف هو وصف العبودية. ومن ظن أن هناك مقاما أرفع من العبودية فقد ضل عن سواء السبيل. فغاية ما يصل إليه الخلق أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. ولذا فإن الله تبارك وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في أشرف المقامات، في مقام الدعوة، أنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الوحي، نزال الوحي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء والمعراج التي رفع بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، سبحان الذي أسرى بعبده أيلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فدعوة الدعوة أو من ادعى أن هناك منزلة فوق العبودية لله تبارك وتعالى فقد ضل سواء السبيل. فغاية المخلوق أن يحقق العبادة لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الرب وما عداه عبيد مربوبون، وأكرمهم عند الله أتقاهم لله وأكثرهم تحقيقا للعبودية. وإن محمدا عبده المصطفى، المصطفى أي المختار، فالله سبحانه وتعالى يختار خيرة خلقه فيبعثهم إلى الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم نفى الخيرة الاختيار عن غيره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار لأنه هو الذي خلق وهو أعلم بخلقه جل وعلا، فلا يبعث إلا من يعلم جل وعلا أنه يستحق النبوة وأن عنده القدرة على القيام بهذه المهمة العظيمة. فالله سبحانه وتعالى بعث خيرة خلقه ليبلغ شرعه جل وعلا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى اصطفاه كما ثبت في صحيح مسلم الحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا اصطفاء بعد اصطفاء، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، هذا اصطفاء الأول، ثم اصطفى قريشا من كنانة، قريش أفضل كنانة، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم. فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام قد اصطفاه ربه جل وعلا مرة بعد مرة، فهو خلاصة الخلاصة عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله على الإطلاق. ووصف الله تعالى أنبياءه بهذه الصفة، قال جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي هنا المراد بها القوة، أولي الأيدي أي القوة، القوة في العبادة، والأبصار العلم. فهذه أشرف الصفات التي يتصف بها العبد، العلم والعمل، إذا اجتمع الأمران صار من خيرة خلق الله، لأن العمل بلا علم تكون عبادة على جهل، فالجاهل قد يريد أن ينفع أن يحسن فيسيء، فلا يمكن أن يعبد الله تعالى على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى إلا بالعلم. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، فإن عمل بعلمه صار العلم حجة له وصار نافعا له، وإلا صار حجة عليه. فالله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه بهذين الوصفين، فلا ينبل أحد إلا بهذين الوصفين، العلم والعمل. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر الدار وهي الدار الآخرة والعمل لها وتذكير الناس بذلك. فهذه هي الخاصية التي خص الله تعالى بها أنبياءه عليه الصلاة والسلام، لم يخصهم ولم يكلفهم إلا بهذا، أنهم يعملون الآخرة ويدعون الناس إلى العمل لها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين هذا جمع ولا مثنى؟ جمع. والمثنى المصطفيين، المثنى يكون بياءين، يعني بعض الناس قد يستشكل هذه اللفظة فيظنها مثنى، والمذكور جمع، فكيف وصف الجمع بالمثنى؟ فيقال لا، هذه ليست مثنى، هذه جمع، أنه عندنا لمن المصطفين، مصطفى، مصطفيان، مصطفون، أو هذا بالرفع، مصطفى، مصطفيين، مصطفون. فالمثنى يكون بياءين والجمع يكون بياء واحدة. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، هذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين اصطفاهم الله، فهم خيرة خلق الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى بيّن أنهم يتفاضلون كما سيأتي فيما يذكر المؤلف رحمه الله. ونبيه المجتبى، المجتبى قريبة من المصطفى، اجتباه اصطفاه، معنى متقارب. ورسوله المرتضى الذي ارتضاه الله جل وعلا فاتخذه خليلا، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال لم تخلق من وأنه خاتم الأنبياء، وهذا لا إشكال فيه، نص النص عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله سبحانه وتعالى ختم فيه الأنبياء، فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب لا محالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فكل دعوة للنبوة فهي كاذبة بلا شك. قد بين عليه الصلاة والسلام أنه سيدعي النبوة بعده أقوام، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وأنه سيكون بعد كذابون قريبا من 30، كذابون قريبا من 30. قد خرج في عهده عليه الصلاة والسلام بعضهم كالأسود العنسي، مسيلمة الكذاب، والسجاح، بعد ذلك ثم جاء بعدهم أبو عبيد الثقفي، المختار بن عبيد الثقفي، ولا يزال يدعي النبوة شخص بعد آخر. لكن لو قال إن من ادعى النبوة كثير، أكثر من 30 كثير، والحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من 30، وجاء في بعض الألفاظ أنهم 27، أنهم 27، منهم نساء ومنهم رجال. لكن أجاب العلماء عن هذا، قالوا إن المراد بالحديث من صار له أتباع وشوكة وعظم أمره أما واشتهر، أما من يدعي النبوة لهوس في عقله أو لضلال في قلبه ولم يكن له أتباع، هذا لا عبرة به، هذا ينتهي أمره سريعا، إما أن يقتل وإما أن يسجن وإما أو يموت، ينتهي أمره. لكن الكلام على من كان له أتباع وشوكة عظمت فتنته، كما كحال مسيلمة والأسود والسجاح وامثال هؤلاء. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب سيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وبعثت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء بمثل، قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها إلا موضع لبنة، فصار الناس يطوفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: هل وضعت تلك اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. فبين عليه الصلاة والسلام أنه تم به البناء، وتم به إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن حكمة الله جل وعلا أن ختمهم بسيدهم، ختمهم جل وعلا بأفضلهم وسيدهم، وجعل ولم يبعث بعده أحدا، هذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام، وأن كل من آمن بعده فهو تابع له ومن أمته وله مثل أجره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام خلائق لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، كل هؤلاء في ميزانه عليه الصلاة والسلام، كلهم أتباعه، ولم يأتي بعده نبي، بعثه الله تعالى إلى الخلق كافة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا من أسباب تفضيله عليه الصلاة والسلام، كثرة الأتباع يدل على فضل المتبوع، كلما كثر أتباع النبي كلما زاد فضله وعظم أجره، لأن له مثل أجور من تبعه. وإمام الأتقياء، إمام الأتقياء، النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الذي يؤتم به ويتبع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل مؤمن مأمور باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولكن هناك أشياء يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، كالزواج، كالنكاح أكثر من 4 نسوة، وبعض الأمور كصلاة القاعد. قال: لست كأحدكم، كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام، فلما سئل قال: لست كأحدكم. ومواصلة الصيام، لما سألوا قال: إني لست مثلكم، إنما بيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وأمثال هذه الأمور. فيقال: ما هو الأصل؟ هل الأصل هو الاتباع والسنة، ولا الأصل الخصوصية؟ نقول: لا، الأصل الاتباع. ومن ادعى أن شيئا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاص به فعليه الدليل. هذا هو الصواب، أنه لا يجوز أن يخصص إلا بدليل. بعض العلماء إذا أشكل عليه تعارض قول وفعل، قال القول، قال يؤخذ بالقول، والفعل يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما يفعله الشوكاني رحمه الله في كتبه. لكن يقال هذا خلاف الصواب. الصواب أنه يجمع بين القول والفعل، مثل نهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما. ما نقول الشرب قائما هذا خاص به ونأخذ بالقول فقط، لا، نجمع بينهم، لأن الأصل التشريع والاتباع إلا بدليل. فمن ادعى أن شيئا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا واحد. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الهبة خصها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه لولا هذا التخصيص لاقتدت به أمته. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا دليل واضح على أن الخاص يبين، ولولا ذلك البيان الخاص لما لاقتدي به. فهذا هو الصواب، أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أن كل منهما يقتدى به دليل، ويجمع بينهما على الوجه المناسب، مثل النهي عن الشرب قائما والشرب قائما، ويجمع بينهما، هذا دليل وهذا دليل. ما نأخذ بأحدهما ونخصص الثاني بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، نقول نجمع بينهما، هذا نهي وفعل عرضه فعل، نقول نحمل النهي على الكراهة، والصارف له عن التحريم الفعل. هذا هو الصواب، وله نظائر كثيرة. لكن قد يشكل بعض الأمور، قد تشكل بعض الأمور، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التشريع، أم فعل على سبيل العادة أو الجبلة، مثل إطالة الشعر. كان عليه الصلاة والسلام يطيل شعره، أحيانا يكون الضفائر، أحيانا يكون إلى الأذنين، أحيانا يكون إلى نصف الأذنين. فهل إطالة الشعر سنة؟ هذا محل يعني تردد. ويقال إن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله على سبيل التشريع، هذا لا شك أنه دليل وأنه تشريع يتبع. والأمر الثاني ما فعله على سبيل العادة، على سبيل العادة، مثل لبس العمامة ولبس الإزار والرداء ونحو ذلك من العادات. ما يقال أن لبس العمامة سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة، لا، يقال هذا من العادات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخالف ما عليه الناس إلا إذا كان فيه نهي، كان فيه حرام تحريم. أما إذا كان مباحا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يخالف ما عليه الناس، يركب كما يركبون ويأكل كما يأكلون ويلبس كما يلبسون ولا يتميز عنهم إلا إذا أمر بالمخالفة. فهذه على سبيل العادات فيقال إن هذا ليس من الشرع لما هذا فعله على سبيل العادة. والنوع الثالث الأول ما فعله للتشريع والثاني ما فعله للعادة مثل ما تقدم طريقة الأكل الشرب التي ليس فيها حث وليس فيها أمر نهي واللبس والسكن والركوب وما شابه ذلك. الأمر الثالث ما فعله على سبيل الجبلة على سبيل الجبلة الطبيعة البشرية كون مثل النوم ومثل كوني عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته ونحو ذلك هذه أمور جبلية يفعل الإنسان بالطبيعة البشرية هذه ليس فيها تعبد إلا الطريقة والصفة صفة قضاء الحاجة وصفة الأكل والشرب ونحو ذلك التعبد في الصفة. أما ما فعلوا على سبيل الجبلة فهذا لا يتعبد به. ولذا فإن الصحابة خالفوا ابن عمر رضي الله عنهما حينما كان يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويبول في المكان الذي بال فيه وينزل في السفر في المكان الذي نزل فيه هذا ما في تشريع هذا فعله على سبيل الطبيعة البشرية أن المسافر يتعب يحتاج إلى النزول فينزل هنا أو هناك هذه أمور اتفاقية ليس فيها تشريع. إذن هذه الأمور لكن فيه أمور قد يلتبس حالها هل هي من هذا وهذا هذه محل اجتهاد محل نظر مثل دخول مكة دخل عليه الصلاة والسلام من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى هذا أشكل على العلماء اختلفوا فيه هل دخلها اتفاقا من هنا وخرج من هنا أمن وفعله على سبيل التشريع أن يسن لمن جاء من الشرق أن يتعمد الدخول من جهة الشمال ومن الثنية العليا من جهة مقبرة المعلاه المعروفة اليوم ويخرج من جهة الجنوب ما يسمى المسفلة الآن ودخل الحرم عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام من باب بني شيبة هل يتعمد الدخول من باب السلام باب السلام الآن الذي في المسعى يقولون من دخل من باب السلام ومشى على وجهه فإنه يدخل مع باب بني شيبة فإنه أزيل لكن مكانه محاذي لباب السلام الموجود الآن في المسعى فهل يتقصد الإنسان الدخول مع باب السلام كذلك خروجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ورجوعه من عرفة إلى منى فهذه محل نظر من فعلها وهو يرى أنها سنة فإنه يثاب بإذن الله على اجتهاده من هذه محل نظر محل اجتهاد فمن أدى باجتهاده إلى أنها سنة وفعلها اتباعا فإنه يثاب على ذلك ومن لم يظهر له أنها سنة وأنه فعلها عليه الصلاة والسلام اتفاقا فالأمر في هذا واسع. لكن لو قال قائل بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل أشياء من قسم الجبلة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما فعل أنس رضي الله عنه لما أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام الدباء قال فلا زلت يعجبني الدباء بعد صار يحب القرع الدباء هو القرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبعه من جوانب القصعة. وجابر رضي الله عنه قال لما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام بيته قال هل من أدم قالوا لا إلا الخل قال فإن الخل نعم الأدم قال جابر رضي الله عنه فما زلت يعجبني الخل بعد. وأمثال هذه الأمور هذا جابر أحب الخل وأنس صار يحب الدباء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحبها فهل يقال إن هذا على سبيل التعبد وهل يثاب عليه؟ الجواب يقال لا هذا ليس من على سبيل التعبد لكن هذا من شدة المحبة فالإنسان إذا أحب شخصا حبا شديدا فإنه يتأثر به من حيث لا يقصد حيث لا يعني بدون تكلف، يحب ما يحب ويكره ما يكره، شدة المحبة بينهما. فإذا حصل هذا فإنه يثاب على محبته لا على تكلف أكل القرع ولا تكلف أكل الخل أو نحو ذلك. لكن إذا حصل اتفاق فهذا خير، هذا يدل على التشابه في الفطرة وشدة المحبة، فهذا أثر، هذا أثر للمحبة، فهو أثر طيب لأنه أثر أمر محبوب. لكن لا ينبغي تكلفه، إذا حصل بدون تكلف، صار الإنسان سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب كذا من الطعام الكتف، وأنه يحب الحلوى والعسل ونحو ذلك، يحب الطيب ونحو ذلك، وصار يحب هذه الأمور بدون تكلف من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا طيب، هذا نتيجة محبة يثاب على ذلك لأنه أثر عبادة وأثر أمر محبوب. أما تكلف هذه الأشياء فهذا غير مشروع، تكلف يأكل الدب ولا يحبها، نقول هذا لا يفعل، هذا من باب التنطع والتكلف وليس مأمورا به. طيب لو قال قائل شخص، قال لما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أو يلبس العمامة أحببت لبس العمامة، فصار يلبس العمامة لشدة محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقول أن هذا مثل الأول وأنه شيء طيب وأثر للمحبة فيقال هذا أمر طيب؟ نقول لا، هنا الآن اختلف الحال، لأنه إذا لبس العمامة في بلد وفي مجتمع لا يلبسونها صار في هذا شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، أما الأكل والشرب هذا ما في شهرة، هذا أمر خفي ما يظهر أمام الناس، لكن كونه يشذ عن الناس ويخالف العادة فإن هذا يمنع منه، لأنه يكون لباس شهرة، كل مرة لماذا فلان يسمعه الله يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يكون شهرة في الأسماء وقد ثبت هذا في صحيح السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، اتفق عليه. هل تدرون بماذاك؟ قالوا بماذاك؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، الحديث حديث الشفاعة. فبين عليه الصلاة والسلام بما صار سيد المرسلين، لأنه عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى لفصل القضاء حينما يتأخر عنها أولو العزم، حينما يتأخر عنها آدم أبو البشر وأولو العزم الأربعة عليهم الصلاة والسلام، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فيشفع عليه الصلاة والسلام فتظهر بذلك سيادته على الخلق أجمعين. وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هو أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، أول شافع يعني معناه في شفعاء بعده لكنه هو الأول، يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء الأفراط ويشفع الملائكة، لكن الشافع الأول الذي يشفع لفصل القضاء هو محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يشفع الشفعاء، يشفع عليه الصلاة والسلام في إخراج من دخل النار، يشفع لمن لم يدخل أن لا يدخل، ولمن دخل أن ترفع درجته، ويشفع معه بعد ذلك الشفعاء. سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين هذه ينظر فيها، إن كان المؤلف يريد المرتبة أنه حبيب وإبراهيم عليه السلام خليل فهذا يقال هذا غير صحيح، وإذا أراد الحب المطلق أن الله يحبه فهذا لا بأس به، لكن شاع عند بعض الناس أن يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا خطأ، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، فمن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد المحبة فإنه لم يوفي حقه عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة عامة، وقد والله تعالى أخبر أنه يحب عباده المؤمنين، يحب التوابين، يحب المطهرين، يحب المتوكلين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المحبة، أن محبته جل وعلا تحصل لكل مؤمن تقي، أما الخلة فإنه لم يظفر بها إلا اثنان فقط، محمد إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأن الخلة أعلى درجات المحبة. فإذا هنا قول حبيب رب العالمين، ورد حديث أن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله أو قريب من هذا اللفظ، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، الغي هو الضلال، والهوى هو اتباع ما تهواه الأنفس، فكل من ادعى النبوة فإنه متبع لهواه وهو على الغي والضلال، ولا يشك في ذلك مؤمن، لأن النصوص صريحة من القرآن والسنة على أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، المبعوث إلى الجن والإنس. لو قال قائل هل هناك دليل صريح على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الجن؟ فالجواب نقول نعم، فيها أدلة كثيرة، منها سورة الرحمن، من تأمل هذه السورة فإنه يرى أن الخطاب فيها للجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفيها ذكر الجن في كثير من الآيات، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالسورة هذه تخاطب الإنس والجن، وقد أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه قرأها على الجن، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ على الصحابة فسكتوا قال قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. فهذا دليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن وأنزلت عليه هذه السورة. في أيضا قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وأنهم ولوا إلى قومهم منذرين، وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه داعي الجن فذهب معهم وقرأ عليهم القرآن، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة علف لدوابكم، ثم نهى عن استنجاب العظام والروث، والحديث هذا كثيرة، نصوص كثيرة. وحديث أبي هريرة أيضا الذي رواه مسلم وتقدم فضلت على الأنبياء بست، قال وبعثت إلى الخلق كافة، هذا لفظ عام في بعض الألفاظ وبعثت إلى الناس، لكن هذا اللفظ عام وبعثت إلى الخلق كافة، يعني كل مخلوق مكلف، أما غير مكلفين هذا أمر واضح، لكن الخلق يدخل فيها عموم المكلفين من الجن والإنس. واختلف العلماء رحمه الله هل في الجن رسل أم لا، والمشهور عند أهل العلم وهو الصواب أن الجن ليس منهم رسل وإنما منهم نذر. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإنه منكم بالمجموع، منكم أي يا معشر الجن والإنس. فالرسل من الإنس، الرسل من الإنس، لكن قوله منكم هذا لا يلزم منه أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، لأنه جمعهم يا معشر الجن والإنس، جمعهم جميعا، لم يأتكم رسل منكم أي من المجموع من الجن والإنس، فيصدق أنه جاء رسل منكم إذا كانوا من الإنس. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا، فلم يبعث الله تعالى امرأة قط، نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى أي المدن الكبار، والمراد بهم الإنس كما هو ظاهر. فهذا هو المشهور عند أهل العلم أن الجن ليس منهم رسل، وكانوا يتبعون الأنبياء الذين قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا على شريعة، والجن الذين جاءوا حضروا واستمعوا القرآن كانوا على شريعة موسى عليه السلام. قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه، يعني الآية تدل على أنهم كانوا على شريعة موسى عليه السلام، ثم حضروا واستمعوا القرآن فآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهل الجن يتعبدون كما تعبد الإنس؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، ولكن يقال إن هذه ليست مما يجب علينا معرفته، هذا عالم غيبي ولسنا ولم يأتنا شيء مفصل. نقول الجن يجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أما تفصيل العبادات وكيف يتعبدون فنقول هذا أمر غيبي فلا ندخل فيه، والله أعلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنهم يتعبدون بالجملة، يتعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالجملة، فيأخذون ما يناسبهم، ما يطيقونه وما يناسب حالهم وخلقتهم، وأما ما لا يناسبهم فإنهم لا يكلفونه. وهذا حتى في الإنس، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالشريعة جاءت كاملة، وليس كل أحد يستطيع أن يعمل بكل ما ورد، فكل يأخذ ما يناسبه من شرع الله، ما يستطيع وما يطيقه. فنقول إنهم بالجملة مأمرون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ومن كفر به فهو في النار، ومن آمن به فهو في الجنة. وأما كيف يتعبدون وهل هم كالإنس، نقول لا، هذا أمره إلى الله، هم يختلفون عن الإنس اختلافا بينا، فيأخذون من الشرع ما يناسب حالهم. الورع المقصود بالخلق بالحق والهدى وبالنور والضياء، بالحق والهدى، فلا شك أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهو الحق الذي لا مرية فيه، وما نهى عنه فهو الباطل الذي لا شك فيه. ويجب على المؤمن أن يسلم لكل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء به سواء كان في الكتاب أو في السنة يجب التسليم له. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حتى لو ظن إنسان أنه خلاف القياس أو أشكل عليه وجهه أو لم يتبين الحكمة منه، فالواجب التسليم سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر، سواء كان في الظاهر يخالف القياس أو لا يخالف. لبعض الناس يقول هذا يخالف القياس وكذا يتأول الحديث، والصواب أن الحديث الصحيح لا تخالف القياس، ومن زعم أنها تخالف القياس الصحيح فإن هذا خطأ منه كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فلا يوجد حديث صحيح إلا وهو وفق القياس الصحيح، أن الله تعالى أنزل الكتاب والميزان، والميزان هو القياس، فكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهو الحق الذي وافق القياس الصحيح، والذي تقبله الفطر السوية والعقول الصحيح. كل من أشكل عليه شيء فإنما أتي من قبل عقله، من قبل فهمه، فالخلل في الفهم، إما من جهة العلم، نقص في العلم، أو من جهة غواية في القلب. أما من سلم قصده وتم علمه فإنه لا يمكن أن يستشكل شيئا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يوطن نفسه على التسليم والاتباع وعدم الريب والشك وتأويل النصوص صرف عن ظاهرها من أجل أن توافق إماما أو توافق مذهبا أو توافق ما عليه الناس في بلده أو ما تعلمه في الصغر أو نحو ذلك. الواجب هو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وهذا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى سعة أفق وعلم وحفظ للنصوص وفهم وحسن قصد حتى يصل الإنسان إلى هذا. لأن كثيرا من أهل العلم يحصل عنده شيء من الاضطراب في هذا الأمر، يكون عنده إشكال في بعض النصوص فتراه يعول هذا النص وكذا، ويحاول أن يدفعه إما أن يضعف الحديث وهو صحيح، أو يحاول يقول هذا يخالف الأصول، هذا كذا هذا كذا، لأنه تربى على مذهب أو كان مقلدا لإمام أو نحو ذلك، فجاء الحديث يخالف قول إمامه فيكون عنده تردد ويصعب عليه التسليم للنص، فيتمحل ويتكلف ويبحث عن الطرق التي يرد بها النص، لأنه لا يستطيع أن ينكره إنكارا، هذا تكذيب كفر، لكنه يسعى في تأويله، يبحث عن أشياء يرد بها الدليل من طريق التأويل. والتأويل باب واسع خطره عظيم، شر مستطيق، وظل به كثير من الناس، لكن بين مستقل ومستكثر. فأهل البدع كلهم دخلوا من هذا الباب، يعولون نصوص الصفات ويلعبون بها. ومن العلماء من ليس من أهل البدع لكنه أيضا عنده شيء من التأويل، يصعب عليه فهم النص، يشكل عليه ويضيق عطنه ولا يستطيع أن يفهم النص فهما سليما، فيسعى في تأويله وصرفه عن ظاهره. الواجب على المؤمن أن يتأنى إذا جاء النص، يتأنى ويتأمل ويراجع كلام أهل العلم، ولا يعجل في تأويل هذا النص أو في رده حتى يتبين معناه على الوجه السليم. وأن القرآن كلام الله نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.